منصوبات الأسماء. منصوبات الأسماء هي: خبر كان، اسم إن، المفعول به، المفعول المطلق، المفعول لأجله، المفعول معه، ظرف الزمان والمكان، الحال، التمييز، المستثنى، المنادى، وفيما يلي تفصيل لذلك. 1- خبر كان. عرفت في الحديث عن كان وأخواتها أن خبر كان يكون منصوبا فهو من منصوبات الأسماء، وأنه يكون مفردا أو جملة، اسمية أو فعلية أو شبه جملة، ظرفا أو جارا ومجرورا، وأنه قد يتقدم على اسمها جوازا أو وجوبا. وقد سبقت أمثلة متعددة لذلك عند الحديث عن كان وأخواتها. 2- اسم إن. وعرفت في الحديث عن إن وأخواتها أن اسم إن يكون منصوبا فهو من منصوبات الأسماء، وأن الخبر يتقدم عليه إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. وقد سبقت أمثلة لذلك عند الكلام عن إن وأخواتها. 3- المفعول به. المفعول به اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل، مثل: غرس البستاني الشجرة، ينسق البستاني الحديقة، ولا تتغير معه صورة الفعل. أنواع المفعول به: المفعول به قد يكون اسما ظاهرا كما تقدم، أو ضميرا متصلا أو منفصلا، مثل: العرب يوحدهم الهدف والمصير، إياك نعبد وإياك نستعين، سورة الفاتحة. تعدد المفعول به: قد يكون المفعول به واحدا إذا كان فعله متعديا لمفعول واحد كما في الأمثلة السابقة، وقد يكون المفعول به أكثر من واحد إذا كان فعله متعديا لمفعولين أو أكثر كما مر بك في الكلام عن الفعل اللازم والفعل المتعدي. تقدم المفعول به: يجوز أن يتقدم المفعول به على فاعله، مثل: تضيء المدن الكهرباء. ويجب أن يتقدم على فعله إذا كان ضميرا منفصلا، مثل: إياك أعني واسمعي يا جارة. حذف فعله: يجوز أن يحذف الفعل ويبقى المفعول به إذا فهم من الكلام، كأن تقول: صحيفة، جوابا لمن سأل: ماذا قرأت؟ والتقدير: قرأت صحيفة. كما يحذف الفعل مع المفعول به جوازا أو وجوبا في أساليب الإغراء والتحذير والاختصاص، وستأتي هذه الموضوعات مفصلة في الكلام عن بعض الأساليب. 4- المفعول المطلق. المفعول المطلق مصدر منصوب من لفظ الفعل يذكر معه لتوكيده أو لبيان نوعه أو عدده، مثل: تدفق البترول في بلادنا تدفقا، نبحث عن كنوز الصحراء بحث الدائبين، ونتجه في ذلك اتجاها علميا، قفز الرياضي قفزتين أو قفزات. ما ينوب عن المصدر في باب المفعول المطلق: قد يذكر بعد الفعل لفظ يؤكده أو يبين نوعه أو عدده، ولكنه ليس من لفظ الفعل، وحينئذ ينوب عن المصدر في باب المفعول المطلق. ومن ذلك: 1- صفة المصدر، مثل: تتطور الحياة العصرية سريعا، أي تطورا سريعا. 2- مرادفه، مثل: فرحت جذلا. 3- نوعه، مثل: رجع الصف القهقرى، أي رجوع القهقرى. 4- عدده، مثل: أذيع النبأ 4 إذاعات. 5- آلته، مثل: رميت العدو قذيفة. 6- ضميره، مثل: أقدر الفن تقديرا لا أقدره شيئا آخر، فالضمير في أقدره نائب عن المصدر التقدير. 7- الإشارة إليه، مثل: حسبي أني أرعى الجميل هذه الرعاية، فلفظة هذه إشارة إلى المصدر الرعاية. 8- لفظة كل أو بعض مضافة إلى المصدر، مثل: أتردد عليه بعض التردد، أفي له كل الوفاء. حذف فعله: وقد يحذف فعل المفعول المطلق مثل صبرا على الجهاد وحمدا وشكرا. 5. المفعول لأجله: المفعول لأجله اسم يذكر لبيان سبب وقوع الفعل مثل أفعل الواجب تقديرا للواجب. تعنى الدولة بالصناعة رغبة في سد احتياجاتها وحرصا على زيادة دخلها. تقام المعارض الصناعية تشجيعا للصناعة. حكم نصبه: الأصل في المفعول لأجله أن يكون منصوبا ويجوز جره باللام مثل أفعل الواجب لتقدير الواجب. تعنى الدولة بالصناعة للرغبة في سد احتياجاتها. تقام المعارض الصناعية لتشجيع الصناعة. 6. المفعول معه: المفعول معه اسم منصوب يذكر بعد واو بمعنى مع للدلالة على ما فعل الفعل بمصاحبته مثل استيقظت وطلوع الفجر. قال في الهامش: وطلوع الفجر الواو للمعية، طلوع مفعول معه منصوب بالفتحة، الفجر مضاف إليه مجرور بالكسرة. انتهى الهامش. يتراجع الاستعمار ووعي الشعوب: يغني المطرب وإيقاع الموسيقى. حكم نصبه: يجب نصب المفعول معه إذا لم يصح عطفه على ما قبله كما في الأمثلة السابقة، فطلوع الفجر لا يشترك هو والفاعل في الاستيقاظ، ووعي الشعوب لا يشترك هو والاستعمار في التراجع، وإيقاع الموسيقى لا يشارك المغني في الغناء. ويمتنع النصب إذا تعينت الواو للعطف، وذلك إذا كان الفعل لا يقع إلا من متعدد مثل يتعاون العامل وصاحب العمل في الإنتاج، يشترك الصانع وصاحب المصنع في واجب النهوض به. ويجوز نصبه على أنه مفعول معه وعطفه على ما قبله إذا كان المعنى يحتمل المعية أو العطف مثل تحركت الفرقة والقائد. فإذا كان المقصود اشتراك القائد والفرقة في التحرك كان للعطف، وإذا كان التحرك قد حدث من الفرقة وصاحب حدوثه وجود القائد كانت للمعية.